بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على كتاب الأحكام في سبر أحوال الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الصورة الخامسة، ما يقع منه من الأقوال أو الأفعال المكفرة. فهذا يترتب عليها من الحقوق ما يأتي: ألف، مناصحته في ذلك سرا وفق الضوابط السابقة لمناصحة ولاة الأمر، فإن رجع وتاب وبقي على فإن تاب ورجع بقي على سلطانه وأقر على ولايته، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولعدم مؤاخذة التائبين مما اقترفوا قبل التوبة من عامة الناس، فالسلطان أولى لما يترتب على ذلك من تسكين الفتنة والبعد عن إثارتها. نعم، هذه هي الصورة الخامسة من صور أفعال الإمام المتعلقة بفعله في نفسه، وهو ما يقع منه من الأقوال والأفعال المكفرة، ما يصدر منه من الأقوال والأفعال المكفرة التي دلت الأدلة على التكفير بها. فهذه يترتب عليها من الحقوق عدة أمور. الأمر الأول، مناصحته في ذلك سرا، مناصحته في ذلك سرا وفق الضوابط الشرعية لمناصحة ولاة الأمر. وهذه المسألة تصحبنا في كل مخالفة للإمام، إذا ما خالف أو عصى الله وجب على الناس أن يناصحوه، تكون هذه المناصحة السرة. فإن رجع وتاب بقي على سلطانه وأقر على ولايته، لأن الرجوع عن الخطأ والتوبة من تمحو أثره. وأيضا لما دلت عليه الأدلة أن الأحكام الشرعية مترتبة على العقوبة مع بقاء المخالفة، فإذا تاب التائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والسلطان أولى من غيره في أن يحمل كلامه وأفعاله على أحسن المحامل، خصوصا إذا تاب ورجع فإنه يقبل منه ذلك ولا تثار الفتن عن أمر يعني قد رجع عنه الخليفة والإمام، خصوصا في هذه الأمور المكفرة، لأنه يترتب عليها من الأحكام الشيء الكثير. فإذا تاب ورجع فيقبل منه ظاهره ولا ينقب عن باطنه، خاصة أن هذه المسائل أن من أظهر شيئا من المخالفات وأخذ به، ومن أظهر الرجوع والتوبة فإنها تقبل منه. نعم. ب، إن أصر على كفره وجب إزالته، لكن لا يكون ذلك إلا بعد استفاء هذه الشروط. أول، هذه الصورة الثانية، وهو أن يناصح ولا يرجع عن الخطأ، بل يبقى على كفره وعلى ما هو عليه من المخالفة الموجبة للكفر، والحكم عليه بأنه قد خرج من الملة بهذه المخالفة. فعند ذلك لا بد من إزالته، لكن هذا لا يكون إلا بشروط، لا بد أن تستوفى الشروط في إزالة الحاكم إذا وقع في شيء من المكفرات. نعم. أولا أن يصدر منه فعل أو قول مكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق إلا أن تروا كفرا فأخرج الفسق فلا يجوز معه الخروج. قال الشيخ بن أثيمين رحمه الله أن نعلم كفرا لا فسقا. نعم هذه هي الشروط الموجبة للخروج على الحاكم. والشرط الأول أن يصدر منه فعل أو قول مكفر، أن يكون هذا القول أو الفعل الذي صدر منه مكفر بدلالة الأدلة، فلا يجوز الخروج على الحاكم بمعصية ولو كانت كبيرة من كبائر الذنوب، بل لا بد أن يقع في الكفر حتى يستوجب الخروج عليه وإزالته مع الشروط الأخرى. وهذا الأمر يدل عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الحكام الذين يغيرون وبدلون فسأل عنهم قالوا هل نذابذهم بالسيوف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن لا بد أن يكون هذا الفعل أو القول أن يكون مكفرا. لهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن نعلم كفرا لا فسقا، ما الفسق لا يوجب الخروج. نعم. ثانيا أن يكون بائحا منتشرا دون ما كان خافيا مستترا، دون أن يكون خافيا مستترا عليه، فلا ينقب عنه ولا يتجسس عليه لقوله صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون بائحا منتشرا دون ما كان خافيا متسترا عليه، أن يكون بائحا، والبائح هو الظاهر، منتشرا لا يعرف بالتجسس والتنقيب، فإن تستر على شيء فهذا لا ينقب عنه كعامة الناس، من تستر على مخالفته ولم يظهرها فإنه لا يتجسس على الناس ولا ينقب على المخالفات بدعوى إنكار المنكر. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. سيأتي بيان البواح في كلام أهل العلم. نعم. قال الخطابي رحمه الله بواحا يريد ظاهرا باديا، ومنه قوله باح بالشيء يبوح به بوحا وبؤوحا إذا أذاعه وأظهره، وقيل البواح الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. فعلى المعنى الأول هو من ظهور الفعل ويقويه قوله تروا، أي يعرف بالرؤية من غير تنقيب. وعلى المعنى الثاني هو من ظهور الحكم، فيكون ما بعده وهو قوله معكم من الله فيه برهان مؤكدا لذلك، وكلا المعنيين معتبر موافق للأصول، والله أعلم. نعم، قال الخطابي رحمه الله بواحا يريد ظاهرا باديا، ومنه قول الرجل باح الشيء يبوح بواحا وبؤوحا إذا أذاعه وأظهره. إذن هذا معنى البواح هو الظاهر البادي البين، وقيل البواح الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، قيل البواح الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. فعلى المعنى الأول يكون الظهور للفعل، يعني لفعل الحاكم أن يكون بائحا ظاهرا، ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني تروا هذا الفعل وتروا أن هذا من الأفعال البينة الظاهرة لا ينقب عنها. وعلى المعنى الثاني يكون الظهور للحكم، لأنهم قالوا من ظهور الفعل ويقويه، وقالوا المعنى الثاني من ظهور الحكم، يقال هذا حكم ظاهر مبين ويقال هذا ظاهر الدليل. فعلى المعنى الثاني أن يكون المعنى أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهر المعنى وظاهر الحكم في أنه كفر. ويقوي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: معكم من الله فيه برهان، معكم من الله فيه برهان. هذا معلوم أنه وصف متعلق بالحكم، يعني معكم في هذا الحكم برهان ودليل يدل على أن هذا من الكفر البين. وكلا الأمرين معتبر، وهو أن يكون الفعل الذي يصدر من الحاكم أن يكون ظاهرا لا يتستر عليه، والمعنى الثاني أن يظهر من الدليل ومن العلم أن هذا من الكفر البين الذي لا يشك فيه. نعم. ثالثا أن يكون كفره صريحا غير محتمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. قال ابن حجر رحمه الله: قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. نعم. الضابط الثالث أن يكون كفره صريحا غير محتمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، أن يكون صريحا بينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: معكم فيه من الله برهان. قال ابن حجر: قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، أن يكون البرهان والدليل بين ظاهر. قال: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. فإذا كان فعل الحاكم يحتمل التأويل وفيه خلاف هل هو كفر أو ليس بكفر، هذا ليس عندنا فيه من الله برهان، وإنما وقع فيه خلاف، قد يترجح هذا ويترجح هذا، بخلاف المسائل المقطوع بها والتي دلت عليها الأدلة يقال فيها البرهان مبين والدليل ظاهر بناء على ظهور الأدلة في الحكم على هذه المسألة. رابعا أن تقوم به عليه الحجة، فإن بعض المسلمين من الحكام وغيرهم يقول أو يفعل ما هو كفر ولكن يجهل حكمه أو يلتبس عليه لسبب أو لآخر، فلا تجوز المسارعة إلى تكفير أحد من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، خاصة إذا تعلق الحكم بالكفر على الحاكم لما يترتب عليه من أحكام عظيمة كالخروج عليه وسفك دماء. وهذه مسألة عظيمة قررها الأئمة المحققون، ومن أشهر من بينها ووضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجزاه الله عنا وعن المسلمين أعظم الجزاء. يقول رحمه الله: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدئة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول عليه من الله الرحمة والرضوان: وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فنفس القول قد يكون كفرا لكن قائله معذور، فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر لأنه قد يعذره الله تعالى بأمور، إما أنه لم يعقله، أو أنه لم يثبت عنده، أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة. فمن كان قصده الحق فأخطأه فإن الله يغفر له. وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل الفروع لا يكفر بإنكارها، ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة. ويقول رحمه الله: فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة، ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم، ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. نعم، هذه المسألة من المسائل العظيمة المترتبة على بيان الحكم ومعرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وكم زلت بسبب هذه المسألة أقدام وضل فيها أقوام، وهو أن تقوم الحجة على الحاكم الذي صدر منه القول أو الفعل المكفر، لأن بعض الناس قد يفعل ما هو كفر ويرتكب هذا الشيء ولكنه لا يعلم أنه من المكفرات ويفعله بجهل، والجاهل يعذر بجهله حتى يعلم الحكم الشرعي. فلا تجوز المسارعة إلى تكفير أحد من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن من وقع في شيء من الأقوال والأفعال المكفرة وهو جاهل لحكمها فإنه معذور حتى يعلم. فإذا كان الناس يعذر وهو الذي علم ثم نسي فكيف بالجاهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجاهل الذي لم يعلم أصلا هو أولى بأن يعذر. وهذه المسألة وهو أنه لا ينزل الحكم بالكفر على أحد من المعينين إلا بعد إقامة الشبهة، إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، مسألة عظيمة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن هذا مقتضى الأدلة وأنه لا يجوز المسارعة إلى تكفير من وقع في شيء من الكفر من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الحكام وفي غيرهم، لكن في الحكام أشد لأنه يترتب على تكفير الحكام من الخروج عليهم ومن الفتن ما لا يحصل بتكفير غيرهم. وهنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقليل هذه المسألة يقول: فتكفير معين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. إذن هنا يلاحظ أن شيخ الإسلام يقرر أن من وقع في شيء من المكفرات من المعينين لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، الحجة الرسالية التي جاءت بها الرسل وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعلم أن قوله أو فعله أنه كفر. قال: وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. قال: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة ويتبين له وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذن هنا تقرير بين واضح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن هذا المعين من المسلمين إذا وقع في شيء من المكفرات أنه لا يحكم عليه بمجرد فعله، بل لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأن تقوم عليه الحجة الرسالية بأن قوله أو فعله كفر، فإذا التزم ذلك وبقي على كفره يحكم عليه. وأما إذا لم يحصل منه علم ولم يتحقق له العلم ولم يعرف الحق في هذه المسألة، فإنه لا ينزل عليه الحكم مع وجود الاشتباه. قال رحمه الله: من ثبت إيمانه بيقين لا يزال عنه بالشك، يعني هذا نحن نعلم أنه مسلم بالنطق بالشهادتين، ويعني بقاؤه في الإسلام وكونه يولد من أبوين مسلمين إسلامه ثابت بيقين، فلا يزال بالشك، يقال لعل ولعل، فما ثبت بيقين لا يزال إلا باليقين. ويقول أيضا رحمه الله: حقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، يعني هذا واضح أن القول قد يكون كفرا بينا لا إشكال فيه، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. قال: فنفس القول قد يكون كفرا لكن قائله معذور، القول قد يكون كفرا ولكن صاحبه معذور، فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر، لأنه قد يعذره الله بأمور، إما أنه لم يعقل، إما أنه لم يعقلها، أو أنه لم يثبت عنده، أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة، فمن كان قصده الحق فأخطأ فإن الله يغفر له. يعني هناك عدة شبهة، قد لا يعلم أصلا المسألة، أو يعلم المسألة ولكنها لا تثبت عنده، يرى أن الدليل الدال عليها لا يثبت، أو يعرض له لفظ غريب يمنعه من فهم المسألة على وجهها، فلا ينزل عليه الحكم إلا بعد العلم. قال: وتقسيم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة أهل البدع. هذه بعض المسائل الآن يقال أن هذه مسألة مسائل الأصول فلا يعذر بها، وهذه مسألة فرعية يعذر بها. يقول رحمه الله أن التفريق بين مسائل الأصول والفروع أنه غير معروف عند السلف، فمن خفي عليه شيء من العلم فإنه يعذر بجهله سواء كان في مسألة أصولية أو فرعية. ويقول أيضا رحمه الله: فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها، تكون الأدلة قطعية ثابتة، لكن عند من عرفها ومن لم يعرفها فإنها لا تزال خافية عليه. قال: وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة، ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة. لو أنكرها رجل وخالف الحق في ذلك فإنه لا يسارع إلى تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. قال: كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بيّنوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا، يعني هذا كما حصل من قدامة المضعون رحمه الله رضي الله عنه ومن كان معه، تأولوا في شرب الخمر فبين الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يكفرون بذلك ولكنهم تأولوا فأخطأوا. إذن هنا لا بد من تنبه لهذه المسألة، وهو أن المقالة قد تكون من الكفر البين الواضح لكنها تخفى على المخالف فلا يسارع إلى تكفيره إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنه. خامسا، أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته، فإن لم يكن لهم قدرة على ذلك فلا يجب عليهم ما يعجزون عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الخروج على الحكم محل نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوية تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، وهذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم. ويقول رحمه الله: لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز. نعم، هنا يراعى هذا الضابط، وهو من الضوابط في تنزيل الحكم بالكفر على الحاكم، وهو أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته إذا ثبت أنه كافر عينا بعد استيفاء تلك الشروط، تقرر أنه كافر خارج من الدين لا يبيح أيضا هذا الخروج عليه، لا بد من استيفاء الشروط، ومنها أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته. فإذا لم يكن لهم قدرة على إزالته فلا يجب عليهم ما يعجزون عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين أن هناك تدرج، قد يستطيع الرجل أن يغير بيده وهذا وفق الضوابط الشرعية، وقد لا يستطيع فينتقل إلى اللسان، وقد لا يستطيع حتى باللسان فينكر بالقلب. كذلك الأمة مع الحاكم إذا صدر منه شيء موجب للكفر دلت الأدلة على ذلك قامت عليه الحجة، فإنه لا يبيح الخروج عليه إلا بعد استيفاء هذه الشروط، ومنها أن يكون للمسلمين قدرة على إزالته. أما إذا كان لا قدرة لهم على ذلك فإنه لا يجب عليهم أن يفعلوا ما يعجزون عنه. وهذا نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: خروج على الحكم محل نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم. إذن هنا كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله بين أن هذا إنما يكون عندما توجد أمة قوية تقوم بهذا الأمر. قال أيضا: ولا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. هذا الشرط الأول الذي تقدم، وهو وجود الكفر البواح الذي عند الأمة فيه من الله برهان. الشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم، إزالة يترتب عليها إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز، يعني بدون استيفاء هذه الشروط لا يجوز الخروج. نعم. سادسا ألا يترتب على إزالته منكر أشد من المنكر الحاصل ببقائه، وهذا يرجع لقائلة شرعية مشهورة قررها العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما، وفي باب الإنكار على ولاة الأمور خصوصا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان من المحرمات ما لو نهي عنه حصل ما هو أشد تحريما منه لم ينهى عنه ولم يبحه أيضا، ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله: فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرج على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور ودعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. نعم، هنا أيضا يلاحظ هذا الشرط، ما زلنا في استيفاء الشروط الموجبة للخروج، ووجود الكفر وأن يكون بائحا وأن يكون منتشرا وأن يكون عند الأمة فيه من الله برهان، وأيضا أن تقوم الحجة على الحاكم بذلك فلا يكفر بجهل أو بتأويل، وأن يكون للمسلمين قدرة على إزالته. فإذا تحققت هذه الشروط أيضا ينظر إلى استيفاء الشروط الأخرى، وهو ألا يترتب على إزالته منكر أشد من المنكر الحاصل ببقائه، لأن قد يكون للمسلمين قدرة على إزالته لكن بمنكر أشد، بسفك للدماء وقتل للأبرياء وتشريد للمسلمين، وقد يقتل المسلمون بعضهم بعضا، فهذا قد يزال الحاكم لكنه بمنكر أشد من المخالفة الحاصلة ببقائه. وهذه النقول عن أهل العلم كلها مقررة لهذا الأمر العظيم، وهو أنه لا يجوز يعني أن ينكر منكر بأشد منه أو أن ينكر المنكر بأمر يترتب عليه فساد كما يحصل في خروج على الحكام، وقد يكون لديهم من السلاح والقوة والأعوان ما لو خرج عليهم لحصلت بذلك فتنة عظيمة واقتتال بين المسلمين، فلا يزال المنكر بما هو أشد. وهذه القاعدة معروفة عند أهل العلم أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، وإنما إزالة الشر بما هو دونه. فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين ولم يمكن درء المفسدتين فتحقق أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين. نعم. سابعا أن يكون النظر في ذلك لأهل الحل والعقد وفيهم العلماء والأمراء والوجهاء الذين لهم القدرة العلمية على النظر في تلك المسائل العظيمة، وهي كفر الحاكم من عدمه ومدى القدرة على عزل الحاكم وتقليل المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، وكذلك يملكون القدرة المادية وقوة التأثير في الناس بحيث يجتمع الناس على رأيهم ويصدرون عن رأي موحد في عزل الحاكم بعد استيفاء الشروط السابقة من غير ضرر يلحق الأمة بذلك. وأما الأفراد فلا يحق لهم الدخول في هذا الأمر، بل لا يجوز لهم خصوصا مع الجهل والتعجل لدى بعضهم، فهذا يعد من الخروج المحرم على ولاة الأمر الذي يترتب عليه من الفتن وسفك الدماء، والله به عليم. وقد تقدم في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في سياق حديثه عن الخروج على الحاكم، وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوية تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم. نعم، هذا هو الضابط الأخير، وهو أن يكون النظر في هذا الأمر لأهل الحل والعقد من أهل العلم الذين ينظرون في هذه المسائل الشرعية استيفاء الشروط، وللوجهاء وأهل الحل والعقد الذين إذا تكلموا اجتمع الناس على أقوالهم فتجتمع بذلك الأمة على إزالة هذا الحاكم بعد إقرار أهل الحل والعقد لذلك. فإذا الأمر يرجع إلى نظر أهل الحل والعقد والتشاور فيما بينهم، ولا يكون لأفراد الناس يأتي شاب حدث يعني لا يفقه شيئا ويقول ثبت عندي من أنت، ثبت عندي كفر هذا الحاكم ونرى الخروج. يعني هذه مسألة ليست للصبيان الذين لا يحسنون الطهارة، بعضهم لا يحسن الطهارة ويكفر يقول ثبت عندي كفر الحاكم، من أنت عندك؟ يعني هذا من الجهل بالنفس ومن الجهل بالواقع ومن الجهل بالشرع، جهل على جهل على جهل، جهل مركب. فهؤلاء يعني فيهم تعجل، هؤلاء الشباب فيهم طيش تعجل. وأنا أذكر مثالا لطيش هؤلاء، أحد الشباب الصغار أظن سنه ما تجاوز 20، كنا نصحناه فقلنا له ما الذي عندك، إيش المشكلة اللي عندك، يعني لماذا أتيت السجن؟ قال تكفير. وعندما كان يتكلم يقول تكفير كان يهز قدمه يعني مرتاح يعني تكفير. قلنا تمام، تكفير من؟ قال الملك. ما شاء الله، طيب الملك؟ قال لا، الدولة كلها ملك والوزراء والأمراء. طيب لماذا تكفر؟ قال أنا أكفرهم بأمر رأيته. قلنا هذا لابد أن يكون ببرهان ودليل. قال نعم هذا موجود. طيب ما هو؟ قال أنا رأيت بنفسي موز الشربتلي، وهذا الشربتلي تاجر سعودي تاجر فواكه، قال رأيت موز الشربتلي في القواعد الأمريكية في أفغانستان، وهذا دليل إعانة الكفار، وإعانة الكفار كفر، فأنا كفرت الدولة، كفر الملك. وكان معي الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل في هذه الجلسة ناصح هذا الشاب، فقلنا له أنا الشيخ محمد سنذكرك ببعض يعني المسائل التي يعني هي محتملة لعلك تعيد النظر. فقلنا له هذا الشربتلي تاجر سعودي، احتمال أن الأمريكان اشتروا الموز منه مباشرة، ومعلوم نحن نشتري منهم سيارات وهم قد يشترون منا موز، ها وش المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود يشتري منهم ويبيع عليهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يعني وش الإشكال؟ طيب هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن السعودية أعانت الأفغان المسلمين واستولى الأمريكان على ما عندهم ومن هذا الموز الذي كفرت به. احتمالا هذه كانت إعانة للمسلمين يثيبهم الله عليها لكن استولى عليها الأمريكان، ومعروف أن العدو إذا استولى على يعني تغلب على يعني طائفة فإنه يأخذ ما بيدها من الأطعمة وغيرها. قالوا هذا احتمال؟ قال نعم. نطيب هذه احتمال آخر، أن هذه صور مدبلجة، الكثير من التكفيريين يأتون بصور ويعملون أشياء ويخدعون الناس، حتى أتى من بلادكم بعض العوام وقالوا نحن رأينا في حرب الخليج الأمريكان يطوفون بالبيت، يطوفون حول الكعبة، وفعلا وجدت صور مدبلجة الأمريكان يقفون على أبواب المسجد الحرام وبعضهم حول البيت يطوف وبعضهم ماس، يعني حتى النصارى جعلهم يطوفون بالبيت. فهذا تلاعب بالصور، استطيع بعض هؤلاء الأفاكين ولديهم خبرة بهذه الأشياء يستطيع أن يعمل لك الآن أن هذا الرجل يقف مع امرأة، وهذا موجود فعله، بل يأتون برأس رجل صالح ويركبون على رجل عاهر ويقولون هذا الرجل نسأل الله العافية زنى بتلك المرأة. هذا تلاعب بالصور، ولهذا كان العلماء على بعد نظر عندما كانوا يقولون أن هذه الصور لا يبنى عليها حكم، فقال بعض المتعجلين هؤلاء العلماء الآن متأخرون، هذه صور الآن بينة واضحة كيف لا تبنون عليها حكم؟ فتبين الآن التلاعب بالصور وتبين التلاعب بالأصوات، يعني هذا الصوت الآن الذي تسمعونه قد يعني يدخلون عليه أشياء فيغيرون الصوت تماما، تقول هذا صوت فلان وهذا صوت فلان، فأصبحوا يتلاعبون بهذه الأشياء. فما زلنا نذكر هذا الشاب لعله كل مرة نقول، قال نعم. طيب ألا تحمل يعني فعل الحكام على محمل حسن ولا تسارع إلى التكفير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات؟ قال نعم والله صحيح. طيب وش رأيك الآن ترجع؟ قال نعم والله ظاهر لي أنه الآن خطأ. انظروا إلى العجلة، يعني يكفر بموز الشربتري، يكفر بكل شبهة، وهذا الأمر يبني عليه أحكام ويكفر، يكفر دولة، يكفر يعني دولة كاملة بشبهة وبجهل. فهذه الأمور تدل على أن هؤلاء فيهم جهل وليس لديهم فقه وليس لديهم معرفة، ولو أنه تأمل بعقله لا أدرك أن هذه ما هي إلا شبه، مع أنه حتى لو حصل أن إعانة بعض الكفار أحيانا في بعض الأحوال إعانتهم على مثلا القبض على المجرمين وعلى هؤلاء الذين يفجرون، هذا ليس من المخالفة الشرعية، بل هناك اتفاقات دولية في تسليم المخالفين. لكن الشاهد أن هذا كان يتكلم عن أفغانستان في ذلك الوقت، والدولة المملكة العربية السعودية كانت وقفت مع الأفغان كما هو معلوم، ودعموهم بالسلاح والمال حتى يعني الرجال، لكن ما الذي أورث الأمة؟ أن علموا أبناءنا التكفير، خرج هؤلاء يريدون الجهاد ورجعوا وهم يجيدون التفجير والتكفير، فأصبحوا يفجرون في بلاد المسلمين، يفجرون في الحرمين، يفجرون في البلد الحرام. هذه نتيجة مخالطة يعني الشباب والصغار لأهل البدع، تعلمون منهم هذه الأمور. فإذا يلاحظ أن هذه الشروط صعبة جدا، يعني لا تكون لأحد، وإنما يعني بعد استيفاء هذه الشروط أن يصدر القول أو الفعل من الحاكم، أن يكون كفرا بائحا منتشرا، أن تقوم عليه الحجة تزال عنها الشبهة، لأنه قد يصدر من قول مكفر لا شك، لكن هذا لا يجب الخروج، مثل المأمون خليفة العباسي الذي كان يقول بخلق القرآن. الأمة ليس عندها خلاف وليس بينها خلاف في هذا الأمر، ولا يشكون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، لكنه ما استوفى العلماء الشروط، رأوا أن هذا الحاكم أنه لبس عليه، وقالوا لبس عليه المعتزلة، فصاحب شبهة ما كفره الإمام أحمد ولا الأئمة ولم يروا الخروج عليه، بخلاف هؤلاء متعجلين فإنهم يكفرون بغير مكفر، ثم بعد ذلك يورثون الأمة فتنة بالخروج والفتن، وإذا شاعت الفتن في بلاد المسلمين كانوا أول من يفر من هذه الفتنة، يتركون البلاد فوضى، يقتل الناس بعضهم بعضا ويفرون إلى أماكن أخرى. هذا معروف عن هؤلاء الخوارج، يشيعون الفتنة في بلد ثم يخرجون منه، ينتقلون لبلد آخر، فيستشرفون الفتن في بلاد الأمن، فإذا شاعت الفتن ووجد القتل والهرج خرجوا فرارا بعد أن أحدثوا هذه الفتنة. فهذه صنائعهم من قديم، يثيرون الفتن ثم يفرون منها. فهذه الأمور لا بد أن تستوفى، حتى لو وجد الكفر البين وحكم على الحاكم لا بد أن يكون للأمة قدرة على هذا الأمر. وأنا أذكر شاهدا لهذا، لما بدأت هذه الفتن في الدول العربية كان بعضهم يتكلم عن القذافي وعن هذا النصيري، وقالوا هذا قال الكفر وهذا كافر معروف. نحن لا ننازع في هذه المسألة، وأن بعض هؤلاء نعم قد يكون يعني قال الكفر وبعضهم لا يشك في كفره، لكن هناك شروط أخرى. هل للمسلمين قدرة على إزالة هذا الرجل كما حصل في سوريا الآن؟ يعني جيش السوري من أقوى الجيوش، وهذا الرجل يدعمه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأهل البدع كلهم معه. قلنا للشباب في بداية الأمر، قلت هذا الرجل وراءه دول، والله بهذه الكلمة قبل أن تحصل، قلت هذا الرجل وراءه دول، لا تظن أنه سهل، فليس هناك مصلحة لقتاله وتسكين الأمور والإبقاء على الخير الموجود وتجنب الفتن خير من الدخول فيها. فقالوا لا، هذا نصيري والنصيري كافر ونحن سنزيله، وأصبحوا يعني يخططون إلى أن حصلت هذه الفتنة. ورأيتم ماذا فعل بسوريا، الآن دول عظمى تتصارع في سوريا، وليس للمسلمين قدرة، لا هؤلاء الذين خرجوا ولا دول، حتى الدول الإسلامية الآن تعرفون صراع قوي جدا بين دول عظمى. فهذه نتيجة التعجل، يعني الآن يتمنى أهل سوريا أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، يتمنى أهل ليبيا أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، مع وجود ذلك الشر وتلك المخالفات من الحاكم، لكن إذا لم يكن للمسلمين قدرة على الإزالة فلا يجب عليهم شيء. ثم لو أنهم تمكنوا وكان لهم قدرة على الإزالة، ولكن يترتب على هذا منكر أشد، بحيث يبعد رجل ويؤتى بما هو شر منه أو بمثله، ما هي المصلحة في ذلك؟ ليس هناك مصلحة. ولهذا كل الذين خرجوا ما جاءوا بأفضل مما كان، يعني بالعكس، كل بلد الآن من البلدان التي شاعت فيها هذه الفتن يتمنى أهلها أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، وهذا مما يدل على أن هذه الأفعال مخالفة للكتاب والسنة، ولو كانت موافقة للحق لنصرهم الله، لأن الله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم، وكان هذا أريد به وجه الله واستوفيت الشروط في إزالة هؤلاء بالضوابط الشرعية ما حصلت هذه الفتن ولتحقق المقصد الشرعي من هذا الأمر، لكن هذا هو الواقع. ثم أصبحت بعد ذلك يعني صراع بين فرق وطوائف، كل يدعي أن الحق معه، وأصبحت هناك مساومات على يعني أعراض المسلمين وعلى بلاد المسلمين، وأصبح من يبيع دينه وعرضه لأعداء الإسلام مقابل أموال. هناك خيانات يعني تقع في هذه الدول، كلما أراد المسلمون الإصلاح يأتي هؤلاء الخونة ويعينون أعداء الإسلام ويستبقون هذه الفتن، لأن هذا من صالح أعداء الإسلام أن لا ترتفع الفتن، تبقى الفتن في بلاد المسلمين، ويأتي من أبناء المسلمين من يعين على هذا. فبهذا يتبين الحكم في هذه المسألة العظيمة، وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بعد استيفاء هذه الشروط. والنظر في هذه الأمور لا يكون للجهلة والسفهاء والصبيان والمراهقين، وإنما يكون للعلماء الربانيين، العلماء الكبار، علماء البلد، أهل الحل والعقل، ينظرون في هذا الأمر، يتشاورون، يستخيرون الله ويستعينون بإخوانهم، ينظرون في حالهم، ينظرون في الواقع، ينظرون في قدرتهم، في قوتهم، ما الذي يترتب على هذا الأمر. فإذا سلكوا هذه الأمور وتبين لهم شيء، يرجى أن يكون إن شاء الله الخير فيه. وأما ما يفعله بعض المتعجلين من الأفراد فإن هذا ليس من الدين في شيء، وإنما هي جرأة لهؤلاء، يتجرى بعضهم على هذا الأمر العظيم وهو لا يحسن مسائل الطهارة. بعض الناس لو طلق زوجته لا يعرف الحكم، يسأل العلماء الكبار، وإذا جاءت النوازل تقدم عليهم، إذا جاءت النوازل تقدم عليهم. يعني مسائل الطهارة ومسائل الحيض والنفاس لا يعرفها، يسأل عنها، وإذا جاءت النوازل أصبح إماما في هذه المدلهمات وفي هذه الأمور العظيمة. وهذا بعكس طريقة العلماء، العلماء يفتون في مسائل الطهارة في مسائل العلم، وإذا جاءت النوازل والأمور العظيمة توقف العلماء وأحجموا، لأن هذه أمور عظيمة وراءها ما وراءها. فإذا قال الرجل أو العالم للناس احملوا السيف وقاتلوا، فإنه سيسأل عن ما فعل هؤلاء، وسيسأل عن الآثار المترتبة. ولهذا العاقل يتنبه للعواقب قبل أن تقع، يتنبه لهذا الأمر. أنا قلت لبعض المتعجلين الذين يفتون في ليبيا وفي غيره، قلت أنت الآن تقول كلمة ولا تدري كم يقتل بسبب هذه الكلمة، قاتلوا جاهدوا، ونحن لو كنا معكم لفعلنا وفعلنا، ويقتل الناس ويقتل، يقتل المسلمون بعضهم بعضا بفتوى فلان وقول فلان. هذا سيسأل عن هذا، وهو ليس من أهل العلم وليس من ذوي الأسنان، إنما عجلة وطيش تحمل هؤلاء على أن يتكلموا في أمور لا يدركون عواقبها. العاقل من وفقه الله ورزقه العقل والحلم وتجنب أن يكون رأسا في الفتن، وإلا فالناس اليوم كما تعلمون يريدون من يفتيهم، ولو كان عامي من عوام المسلمين يقولون أفتانا فلان، لكن فلان بعد أن كان عاميا إذا أفتى في القتال أصبح شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنهم يريدون من يتمسكون بكلامه، الشيخ فلان أفتانا، ولو كان الشيخ هذا جاهل. المهم يبرروا ما يريدون بكلام أو بفتوى، وهذه الفتوى قد تكون من حدث، يعني كما ثبت يعني أن بعض هؤلاء ينفخ فيهم وهم أحداث، قال الشيخ الفلاني العالم الفلاني، وهو جاهل لا يعرف شيئا، ما عرف التكفير ولا عرف شروط التكفير ولا عرف أحكام الجهاد ولا عرف هذه الشروط وما عرف شيئا، ومع هذا يتصدى لهذه الأمور، يفتي ويقرر وثبت عندي ولم يثبت عندي. يعني من أنت حتى يكون لك عند، يكون لك قوم، يكون لك رأي في الأمة؟ لا شيء، لكنه جرأة، هذه جرأة. فالعلماء يحجمون عن هذه المسائل، وهؤلاء الجهلة يتسارعون، يتسابقون للفتيا في هذه النوازل العظيمة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ت جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: إذا صدر من ولي الأمر قول كفر أو فعله كما صدر من بعض الحكام في هذا العصر من اعتقاد أن الديمقراطية هي النظام الأصلح لهذا الزمان أو تطبيق النظام الشيوعي في البلد، فهل يعد ذلك كفرا بواحا يجيز الخروج عليهم؟ أولا، إذا كان المقصود أن يسأل عن حاكم معين وعن حكم مقالته، هذا يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد، لا يرجع فيه إلى كل أحد ويسأل كل إنسان عن هذا الأمر. فإن كانت هذه مسألة متعلقة بحالة معينة فهذه لا يرجع فيها إلى أفراد الناس، وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين ينظرون في هذه المسألة. لكن من حيث العموم نقول هذه الديمقراطية التي أصبحت من المصطلحات الشائعة في المسلمين يعني حمالة وجوه، وكثير من الناس يحمل هذه الكلمة أو هذا المصطلح على معنى وهذا يحملها على معنى، ومنهم من يقول الديمقراطية هو يعني أن تكون هناك مرونة وإعطاء الحرية الشخصية للأفراد، وقد يقول أن هذا من الأمور التي يعني يباح لهم الحرية فيها فيما هم يختارون، ومنهم من يحملها على ديمقراطية أن يختار الحاكم أو يختار الحاكم أو المسؤول النظام الذي يراه ولو خالف الشريعة، وهذا أكثر ما تفسر به الديمقراطية. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة فندرك أن فيها احتمالات كثيرة، ولكن من اعتقد نجرد المصطلح هذا ونرجع إلى الحقائق الشرعية، نقول من اعتقد أنه يسعه الخروج عن الشرع وأن يسعه أن يخرج عن حكم الله ولا يحكم بشرع الله، أو أن الأنظمة البشرية الأنظمة الغربية أو الشرقية الشيوعية أو الرأسمالية أو غيرها قل ما شئت يقولون أفضل من الإسلام أو أحسن من النظام الإسلامي، هذا كله كفر. من أقر بهذه الأمور واعتقد أنه يسع المسلم أن يخرج عن حكم الله وأن تحكم هذه القوانين الوضعية وأن تستبدل الشريعة وأنها خير من الشريعة، فهذا كفر كما ذكر هذا العلماء. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولكنه قصر في فعله مع سلامة اعتقاده، فهذا ذكر العلماء أنه لا يخرج بذلك من الدين. هذه المسألة من حيث هي. أما الصورة المعينة هو أن تكون هناك مقالة تصدر من حاكم معين، فهذا يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم، ينظرون ما الذي حمله على هذه الكلمة، يراجعونه في ذلك، يناصحونه، يبينون له، فعند ذلك هم أدرى بهذا الحاكم وهم أقرب الناس إليه، يعرفون قصده وما الذي أراد، يراجعونه، يستفسرون من قوله ومن كلمته ما الذي أراد بها. هذا الذي يرجع يعني فيه إلى أهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر. نعم. يقول السائل: الشرط السادس من شروط جواز الخروج ألا يترتب على إزالته منكر أشد من المنكر الحاصل ببقائه. يقول: إذا ترتب على الخروج إهدار دماء بعض المسلمين فهل يعد ذلك من اختلال الشرط السادس المذكور أعلاه؟ نعم، إذا كان هناك سفك للدماء وهذا يعني لا شك أن سفك دماء المسلمين منكر عظيم، فإذا كان لا يحصل تحصل الإزالة إلا بسفك دماء المسلمين ويقتل جمع كبير من المسلمين ويسود في بلاد المسلمين القتل والنهب والتشريد للمسلمين من ديارهم وبلدانهم، هذه مفسدة عظيمة لا يجوز أن يخرج على الحاكم بهذه الصورة. أما إذا كان هناك جيش متمكن وتمكنوا من هذا الرجل وأبعدوه، قد يوجد قتل فيهم لكنه ليس بشيء عظيم يترتب عليه إزالة هذا الحاكم مع ترجح الخير، وأن يكون الشيء الذي يسعى لتحصيله يعني هو أنفع للأمة. هذه الشروط ينظر فيها أهل الحل والعقد. أما إذا لم يعني يكن لهم قدرة أو لهم قدرة ولكن ترتب على هذا منكر أشد كأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، فإن هذا منكر عظيم، لأن الحاكم دونه جيش ودونه من يدافع عنه وفناك من يخالف هذا الحاكم ومن يخرج عليه ويقتتل المسلمون، وآخر من يقتل الحاكم أو يبعد بعد أن يفني المسلمون بعضهم بعضا كما هو حاصل الآن في بعض المناطق. يقول: ما موقف المسلمين الذين يسكنون منطقة يرأسها كافر؟ المسلمون الذين يسكنون في بلدان في بلاد الكفر هؤلاء يسمون بالأقليات، أقليات مسلمة في بلاد كافرة ليس لهم حول ولا قوة. أولا إذا تمكنوا من الهجرة يجب عليهم أن يهاجروا من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين، وإذا لم يتمكنوا فهؤلاء هم المستضعفون. فهؤلاء أفتى العلماء بأنه ينبغي أن يكون قائم عليهم يدير شؤونهم كإمام مسجد أو قاضي يقضي بينهم ينظم أمورهم ويكون بمثابة الحاكم لهم، ويرجعون في أحكامهم أو في بعض المسائل التي تتعلق بالقضاء وغيره بعض أهل العلم قد يرجعون إلى أقرب بلد مسلم يرجعون إليه. يقول السائل: هل يصبر الرجل حين ينتهك الحاكم عرض أهله أو يقتل ولده؟ إذا وصل الأمر إلى اعتداء على العرض وعلى النفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن هذا إذا اعتدي على الرجل في بيته ولا يستشرف لفتن ويخرج للقتال، لكن إذا اعتدي عليه في بيته نسأل الله العافية والسلامة فإنه يجب عليه أن يجاهد، فإذا قتل في هذه الحالة فيرجى له أن يكون شهيدا لكن لا يستخرج لا يخرج إلى الفتنة ولو كانت في بلده حتى يقاتل أو يريد هؤلاء أن ينتهك عرضه أو يغلب على ظن أنهم دخلوا منطقة يفجرون بالنساء يقتلون، عند ذلك يجاهد الإنسان دون دينه وعرضه ونفسه. يقول السائل: لو تمثل لنا الكفر غير صريح أو الذي وقع فيه الخلاف هل هو كفر أو ليس بكفر أو يحتمل التأويل في عصرنا الحاضر؟ مثال ذلك ترك الصلاة. ترك الصلاة اختلف العلماء فيها، ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين اختلف العلماء فيها، من ترك الزكاة، من ترك الصوم، من ترك الحج إذا اعتقد وجوبها ثم ترك، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: يعني أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون بالتكفير به وهو ترك النطق بالشهادتين، ولا أكفر به إلا بعد البيان، فلم يذكر الصلاة لأن الصلاة فيها خلاف في التكفير بتركها إذا أقر المسلم بوجوبها. فهذه مسائل مختلف فيها، مسائل مختلف في أصل الحكم، فلا ينزل الحكم مع وجود هذا الخلاف لأن هذه مسألة فيها اشتباه. وإن كان بعض أهل العلم يرجح أن ترك الصلاة أنه كفر كما عليه كثير من أهل العلم، لكن تبقى هذه المسألة فيها خلاف، ليست محل إجماع. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لو كان العالم قد أقام الحجة على الحاكم الذي فعل فعلا مكفرا أقامها سرا، لكن الحاكم لا يقبله، فما موقفه؟ فهل يصلي هو خلف ذلك الحاكم؟ أولا، إقامة الحجة على الحاكم لا تكون من رجل واحد سرا، تكون بجهود من أهل العلم وأهل الحل والعقد. لكن هذا الرجل من ثبت، إذا ثبت لديه كفر يعني رجل معين من الحكام ومن غيرهم، وثبت لديه باجتهاده الخاص كان من أهل العلم، فإنه لا يعتد بصلاة من يرى كفره، ولا يعتد بالأحكام المترتبة على الإسلام في حق هذا الرجل كالمناكحة والصلاة خلفه، وكذلك أن يشهد جنازته إذا عرف أنه يعني كافر عينا. لكن هذا يكون لأهل العلم ولأهل الاجتهاد، لا يكون للجهلة الذين قد يتوهمون كفر بعض المسلمين بجهل. ما رأي فضيلتكم في من يقول بأن الكفر البواح المقصود به انتشار الكفر في ولايته جزاكم الله خيرا؟ يقول ماذا؟ المقصود بالكفر البواح هو انتشار الكفر في ولاية الحاكم. هو المقصود بالانتشار الكفر يعني أن يكون منتشرا بين الناس، لا ينقب عنه، كفرا بواحا قيل بائحا، يعني ينتشر بين الناس ويعلمه عامة الناس، ليس من الأمور التي يتستر عليها الحاكم فيأتي بعض الناس يقول راقبناه ووجدناه يفعل كذا وكذا، ويقول التقطنا صور سرية ونقبون، هذا كله من التنقيب لا يجوز. أما إذا كان بائحا منتشرا ويعلنه الحاكم وانتشر في الناس، وإذا تبين أنه من الكفر هذا هو كفر البواح. لكن قد يكون الفعل بائحا لكنه ليس من الكفر البواح، قد يكون معصية من المعاصي، فلا بد أن يكون هذا كفر وأن يكون بائحا منتشرا بين الناس. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قول أحد الغلاة إن الحلبيين والرحيليين في النار، مستدلا بحديث افتراق الأمة؟ هذه من الجرأة كما ذكرنا، جرأة بعض الأحداث وبعض الجهلة، يعني عندما يعني يتجرأ يعني بعض هؤلاء على هذه الأحكام. أولا، فرق أهل البدع معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق فيها الجهمية وفيها المعتزلة وفيها الأشاعرة. أنا أقارن بين هذه المقالة ومقالة شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية وينقل عن يوسف بن أصباط وعن بعض الأئمة الكبار يقول تعيين هذه الفرق، يعني بأن تعين فرقة من الفرق وتقول هذه من الفرق الهالكة، يقول ليس عليه دليل، ولا يجوز أن يقطع بشيء في هذا، لأن لا ندري افتراق الأمة هل هي هذه الفرق الموجودة أو أنه سيزيد عليها وينقص. فلو إنسان اجتهد في إحصاء 72 فرقة قال هذه الفرق الهالكة، وقد يأتي بعد ذلك فرق جديدة كما تلاحظون، فلا يدرى هذه الفرق هل هي يعني رؤوس وكل طائفة تمثل فرقة من فرق أهل البدع، أو أنه لربما كان الفلاسفة كلهم فرقة والمتكلمون فرقة والذين تكلموا في التشيع والرفض فرقة، فتكون الموجودة الآن 4 أو 5 فرق، وقد يأتي في الأمة فرق جديدة. فانظروا إلى تورع العلماء، ما قطعوا في بعض فرق أهل البدع بأنها من الفرق، وهذا يقول الروحيليون والحلبيون في النار. يعني أول صنف يعني طوائف، من هم الروحيليون؟ يعني هل تعرفون رجل الآن يعني إلا من ينتسب للقبيلة؟ الروحيلي قبيلة، ينتسب الناس لهذه القبيلة انتسابا، يعني انتساب في النسب ليس في الدين. أنا أبنائي لا ينتسبون للروحيلي تدينا يقولون نحن روحيلون، وإنما ينتسبون النسب للنسب. فأنا لو كانت هناك طائفة تسمى بالروحيلية، أنا أول من يعرف أنه في فرقة تنتسب لي ويدينون بدين وعقيدة، أنا أول من يعرفها. أنا لا أعرف رجل عاقل له دين وفي رأسه عقل يقول أنا روحيلي. أقرب الناس لي وأخص الناس بي طلاب العلم من إخواني ومن طلابنا الذين استفادوا مني ومنهم في هذه القاعة الكثير منهم، كلهم لا يوجد رجل يقول أنا روحيلي. وكذلك الشيخ علي حسن الحلبي لا يوجد أحد يقول أنا حلبي، لكن هذه من جرأة بعض المخالفين. هذه الأمور يعني لا تضر يعني من يتكلم فيه، ولكن تضر صاحبها، يعني ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه فتوى الآن أفتى بها رجل يقول كما يعني سمعنا، وبلغني هذا قبل يعني أحد الإخوة أنه يقول الجهمية في النار والمعتزلة في النار والحداديون في النار والروحيليون في النار والحلبيون في النار، ويدخل يعني بعض المنتسبين للسنة في رؤوس أهل البدع. هذه جرأة عظيمة، هذه جرأة عظيمة. بأي شيء بدعتم المسلمين؟ بأي شيء تبدع الروحيلي في نفسه قبل أن تنسب له فرقة؟ عندك برهان؟ عندك دليل؟ تعال الآن أنا في مجلس وقل لي هذه بدعة من كلامك، وأقم الحجة وأقم الدليل على أن هذه المقالة بدعة، وأنا والله أرجع عن الخطأ وأقبل رأسك وأرجع. وإذا كنت جاهلا بما تتكلم فيه وأنت لا تدري، سأبين لك من الأدلة ما يخفى عليك، لأن الناس أعداء لما جهلوا. فكم من إنسان يبدع بجهل، كما لاحظتم قد يكفرون الحكام ببعض شعب الإيمان، وقد يبدعون بعض أهل العلم بمسائل أصول من أصول عقيدة أهل السنة. يعني هذه جرأة. على كل حال هذه من يعني الجرأة التي يعني عرفناها من بعض المتعجلين في هذا الزمان، وما أكثر يعني جرأة هؤلاء في المسارعة إلى التكفير والتبديع، بل يعني الحكم بالنار. العلماء لما تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلها في النار، قالوا هذا من الوعيد المطلق، الوعيد المطلق، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين ففي النار. فلا تأتي لرجل مسبل وترى يعني ثوبه يجره وراءه، لا يجوز لك أن تقول في النار وأنت ترى بعينك هذا رجل مسبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عن الكعبين ففي النار. فكيف تحكم على الروحيلي أنه في النار وتنسب له طائف وتدخلهم النار؟ كل هذه الأمور يحكم بجهل وهوى. هؤلاء على خطر، يعني لا تظنوا أن هذا يضر من ينسب إليه الباطل، وإنما يضر المتكلم، يضر المتكلم. فأنا أذكرهم الله بالوقوف بين يدي الله، والله غدا ستكون في قبرك، لا ينفعك فلان ولا فلان الذي يمجدك ويقول السلفي الغيور السلفي المجاهد، هؤلاء سيتركونك في قبرك، ستقف بين يدي الله، ستسأل في قبرك، وستسأل يوم القيامة، تسأل في قبرك عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ما تسأل عن فلان وفلان. يوم القيامة ستسأل عن قولك، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه فتوى ستسأل عنها. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يراجعوا عقولهم، وإذا اشتبه عليهم شيء من العلم يرجعوا إلى أهل العلم، ومن كان لديه اشتباه يعني في قول طالب علم أو عالم من علماء الأمة عليه أن يرجع، خاصة المعاصرين اتصل على المشايخ، والله أنا ظهر لي من كلامك كذا وكذا، وحصل هذا أن بعضهم يتصل قال والله يا شيخ أنا قرأت في كتابك كلمة كذا وأرى أنهم فيها مخالف، قل لا هذه الكلمة معناها كذا ودليلها كذا، وأنت الذي فهمته غير الذي كتب غير الذي سمعته، فيقول والله أنا ظننت كذا وكذا. فكم من إنسان يسمع الكلمة على غير وجهها. أنا أتذكر أن أحد الإخوة اتصل علي وقال إن أحد المشايخ قال يكفر الشيخ الجزائري، قال يكفر الشيخ أبا بكر الجزائري، تعوذ بالله، يكفر الشيخ الجزائري. الشيخ الجزائري من العلماء، ما نقول أنه لا يخطئ، لكن من يكفر؟ قال فلان يكفره، ذكر رجل سلفي، وتعوذ بالله هذا شيء خطير. كيف؟ قال تريد أن تسمع الشريط؟ قلت والله أنا ما أحب أن أسمع الأشرطة والفتن، لكن المرة هذه أريد أن أسمع لأن هذا شيء خطير. كيف تنسب لي طالب علم يعني أنه يكفر عالم من علماء الأمة؟ فسمعت الشريط، وإذا المتحدث يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، ففهم من كلام هذا المتكلم عندما ذكر اسم الشيخ كلمة أنه يكفره، وأنه يكفر الشيخ بهذه الكلمة، والمتكلم لفظه في غير هذه الكلمة، لأنه سمع هذا الرجل يقول الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ففهم من لفظة جابر كافر. سمعني الشريط، قلت له أنا ما سمعت. قال ما سمعته؟ قلت والله ما سمعته يكفر، يقول الشيخ أبو بكر جابر الجزائري. قال ماذا قلت؟ قلت يقول جابر. قال والله أنا فهمت أنه يقول الشيخ أبو بكر كافر. يعني هذا إلى هذا الحد. وهذه أنا لا أنقلها عن شخص، يعني خذها مباشرة مني من السائل نفسه الذي سألني وأسمعني الشريط. قلت يعني حتى لو كان بيكفر ما يذكر الحكم بين الكنية والاسم، أبو بكر كافر الجزائري، يعني يكمل الاسم يقول أبو كفر أبو بكر جابر الجزائري كافر، ما يجعل الحكم بين الكنية والاسم. فقال استغفر الله، والله أنا ظننت يكفر. جاءني هذا الرجل الذي نسبت إليه هذه المقالة، فقلت له أنت تكفر الجزائري؟ فضحك قال أعوذ بالله أعوذ بالله، من يقول هذا؟ قال لكن هذا الأمر عجيب، اتصل علي شخص يستسمح مني يقول أنا كنت أنسب لك تكفير الجزائري فسامحني. قلت نعم، هذا سألني ونبهته لأنه فهم من كلامك أبو بكر جابر أنك تقول كافر، فتعجب يعني إلى هذا الحد. هذا لو اتصل على هذا الرجل وقال أنا سمعتك تكفر الجزائري لبين له، أنا الآن بينت له وأنا لست بصاحب الكلام، لكن الكلام واضح. فهؤلاء فيهم عجلة، يعني الكلمة نفسها يعني لم يضبط سمعها فضلا أن يضبط حكمها، فكيف يؤتمن هؤلاء؟ هذا يمكن الآن يظن أني أنا أكفر عالم من علماء الأمة، يمكن سمع الكلمة في شريط مثل ما سمع من هذا الرجل أنه يقول أبو بكر كافر. فأنا لا أتعجب في هؤلاء أن يتعجل في نقل كلمة أو تنقل له مقالة أو أن لا يحرر مسألة فيبني عليها هذه الأوهام من الأحكام وهو لم يتثبت. يقول فضيلة الشيخ، هل أعضاء البرلمان ومجلس الشورى يعدون من ولاة الأمر وهم الذين يطلق عليهم اسم السلطة التشريعية؟ على كل حال، يعني ما يسمى بالبرلمان هذا المصطلح يعني غريب عن الإسلام، لكن إذا كان يقصد بذلك من يجعلون للتشاور فيما يشرع فيه التشاور يكون هذه مجالس شورى تسمى في الإسلام مجالس شورى، ولا يجوز أن تسمى مجالس تشريعية. إذا سميت مجالس تشريعية فهذا غير جائز، لأن التشريع حق لله، لا تملكه المجالس ولا يملكه الرئيس ولا يملكه الوزراء، هذا خطأ، يعني لا يجوز أن تسمى، وإنما تسمى مجالس شورى. مثل في بلادنا هناك مجلس الشورى ليس مجلس تشريعي، وأيضا مجالس الشورى هذه لا يجوز لها أن تتشاور في الأحكام الشرعية، يعني يتشاورون مثلا في حجاب المرأة، هل تحتجب المرأة أو لا، يتشاورون في إقامة الصلاة، هل يعني نأمر بإقامة الصلاة أم لا، لا، هذه أمور مفروغ منها، ولا يجوز لهم أن يتشاوروا في أمر دل عليه الشرع، وإنما التشاور في أمور ينظر إلى مصالح الأمة فيها، أمور يعني أنظمة وأشياء يعني يحتاج إليها الناس، يتشاور هؤلاء في وجود نظام مثلا يعني تقييد مثلا شروط سن الدخول في الدراسة، تنظيم الدراسة وبدايتها ونهايتها، المواد التي تدرس، يعني بعض الأمور التي ليس فيها مخالفة للشرع. فعلى كل حال هؤلاء إذا نصبوا من ولي الأمر هم من ولاة الأمر فيما يسند إليهم، لكن لا يعني أن يقروا على كل ما يقولونه، فإذا خالفوا الشرع فإنه لا يجوز موافقتهم فيما خالفوا الشريعة، لكن إن خالفوا الشرع في بعض الأمور هذا لا يوجب منازعتهم ما لم يوجد الكفر البواح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يكفي للمرتدين بسبب الأفعال المكفرة التوبة، أم يجب عليهم إعادة النطق بالشهادتين، وهل إعادة النطق بهما يجب أمام الشهداء من المسلمين؟ لا شك أن الردة والعياذ بالله أن الرجل إذا ارتد لا بد أن يرجع إلى الإسلام، ولا رجوع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، بأن ينطق بالشهادتين ويغتسل ويرجع إلى دينه، هذا لا بد منه. ثم وجد خلاف بين العلماء، إذا تاب المرتد ورجع إلى دينه هل يرجع له عمله الصالح قبل الردة؟ وهذه ترتب عليها مسائل، إذا حج أدى فريضة الحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى دينه، هل نقول أن حجه باق وأنه لا يجب عليه الحج لأنه رجع إلى إسلامه، أو يقال أن الردة أحبطت ما قبلها وأنه يجب عليه أن يحج؟ هذه فيها مسائل تترتب على هذه المسألة. أما كونه لا بد أن ينطق بالشهادتين إذا ثبتت الردة، إذا ثبتت الردة، وأما إذا كانت أوهام، بعض الناس يقول فلان ارتد انطق بالشهادتين واغتسل، لا، ما ارتد في دين الله، ارتد عندك، وليس من ترى ردته أنه قد ارتد. الخوارج قالوا لعلي كفرت، الخوارج قالوا لعلي بن أبي طالب كفرت، وكفروا وحكموا عليه بالردة، فليس كل من يعني حكم على غيره بالردة والكفر يكون هذا هو حكمه عند الله، وإنما حكم الردة كحكم شرعي، ولا يجوز لأحد أن يحكم على قول أو فعل بأن هذا كفر، وأن لا يحكم على رجل بأنه قد ارتد إلا بأدلة شرعية تدل على ذلك. شيخنا الكريم متعكم الله بالعافية والسلامة، فيما علمنا أن سعيد بن جبير رحمه الله أحد التابعين رفع السيف ضد عبد الملك بن مروان بسبب تولية الحجاج بن يوسف الثقفي العراق، ولكن لما لم نرى أحدا من السلف يسميه خارجيا، بل وجدنا العلماء يثنون عليه ويمدحونه ثناء بالغا كما جاء في كتاب سير أعلام النبلاء، وكذلك بنو عباس خرجوا على بني أمية، لما لم يسموا خوارج أثابكم الله؟ نعم، نحن ذكرنا يعني بالأمس أنه لو صدر فعل من أحد السلف مخالف لعقيدة أهل السنة فإن هذا القول لا ليس من أقوال أهل السنة، خطأ العلماء وزلات العلماء لا تنسب لعموم أهل السنة، ولا تخرج هذا الرجل من أهل السنة. فإذا تأول متأول من هؤلاء الأئمة وخالف السنة ووافق الخوارج في بعض أقوالهم فإن هذا لا يوجب أن يوافق في ذلك، ولا أيضا يوجب أن يبدع وأن يلحق بأهل البدع إن كان متأولا. سعيد بن جبير من أئمة التابعين، وهو من الأئمة المعروفين بالسنة، وقتل الحجاج له هو عن ظلم. ولهذا يذكر العلماء من الأمور العظيمة التي وقع بها الحجاج قتل سعيد بن جبير. فكون سعيد بن جبير أو غيره لو ثبت أنه يعني ألب على الحجاج أو أراد أن يخرج، فإنه ينبغي تألف يعني هؤلاء الأفاضل، ولا يجوز يعني قتلهم. فعلى كل حال، وأما خروج الدولة العباسية على الدولة الأموية، نعم الدولة العباسية هي التي أسقطت الدولة الأموية، ونحن كما ذكرنا نفرق بين أصل الفعل وبين ما آل إليه الأمر. فبداية الأفعال كل من خرج على الحاكم فإنه مؤاخذ إذا لم يستوفي الشروط، ولكن إذا تغلب فنحن نقول أنه إمام ثبتت يعني غلبت ثبتت إمامته بالغلبة، كما يقال أن الدولة العباسية هي دولة خلافة، وكان جمع من الأئمة الكبار في عهد الدولة العباسية ما قالوا أنها دولة يعني ظالمة، وإنما أقروا للخلفاء بالإمارة لأنه ثبت هذا بالتغلب في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أصبح تنتقل الخلافة من خليفة إلى آخر إما بالوصية أو بالمبايعة من أهل الحل والعقد. يقول: ذكرتم في كتابكم النفيس نقولات عن بعض العلماء خلاصتها أن ما أمر الحاكم في المباحات وجبت طاعته لحقه كولي الأمر، ما أن أمر الشارع فيما يتعلق بتحصيل المصلحة الدنيوية ولا تعلق له بالعبادة ولا بأجر أو ثواب يعتبر أمرا إرشاديا وهو من ضمن المستحبات، ظن من ظن أن هذا من جعل أمر الحاكم وهو بشر فوق أمر الشارع، نرجو من فضيلتكم البيان في هذا الأمر. ذكرتم في كتابكم النفيس نقولا عن بعض العلماء خلاصتها أن ما أمر الحاكم في المباحات وجبت طاعته لحقه كولي الأمر، ما أن أمر الشارع فيما يتعلق بتحصيل المصلحة الدنيوية ولا تعلق له بالعبادة ولا بأجر أو ثواب يعتبر أمرا إرشاديا وهو من ضمن المستحبات، ظن من ظن أن هذا من جعل أمر الحاكم وهو بشر فوق أمر الشارع، نرجو من فضيلتكم البيان في هذا الأمر. الحاكم إذا أمر بالمباح بالفعل أو الترك فإن طاعته واجبة، لو قلنا أنه أمر دنيوي. مثال ذلك إذا رأى الحاكم كما هو نظام موجود في بلادنا، أن ولا أدري هذا موجود عندكم، أن الموظف ممنوع من التجارة، موجود عندكم هذا؟ موجود الموظف يجوز له أن يتاجر؟ ها؟ يجوز. إذن هنا الحاكم ما رأى أن الموظف يمنع من التجارة، لا بأس به أن يكون الموظف هنا يفتح له محل تجاريا ويتاجر، هذا أمر مباح في بلادنا، الموظف ممنوع من التجارة بأمر الحاكم، ونحن نرى وجوب السمع والطاعة للحاكم. لماذا؟ لأن أمر الحاكم بترك المباح أو بفعل المباح ليس بمعصية، ونحن أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يتعارض مع الشرع في غير معصية، هذا في غير معصية، ولأن هذه الأمور ترجع إلى تقدير مصالح يقدرها ولي الأمر. مثال ذلك في بلادنا يقدر ولي الأمر أن التاجر أن الموظف لو زاحم التجار في تجارتهم لأدى إلى خلل في التجارة. هؤلاء تجار هذا عملهم وأنت موظف لك عمل. الأمر الثاني أن الموظف لو اتجر لترتب عمله في التجارة على مزاحمة عمله في الوظيفة ولفرط. وهذا الذي يحصل أن الموظف إذا تاجر يعني مرة يسافر لبلد كذا مرة لبلد كذا ومرة سيعقد صفقة في مكان كذا وتأخر على الدوام ومرة يقابل فلان مشغول، فلا بد أن يفرط في وظيفته. والأمر الثالث أن هذا الموظف التاجر قد يجلب مصلحة بحكم عمله في الدولة لمؤسسته، فقد يعني يعقد عقودا ليجر مصلحة لمؤسسته ويكون مداهنا في ذلك، فمنع ولي الأمر الاتجار للموظف لهذه المقاصد، فهذا يجب الطاعة فيه. ولكن لا يقال أن أمر الحاكم بهذا الأمر يقال أنه فوق أمر الله عز وجل، كما يظن فيما فهمت من السؤال كأنه يرى يقول أن الشارع يقول هذا مباح والحاكم يقول هذا واجب أو هذا محرم. لا، هذا ليس مزاحمة، بل إن الشارع يعني جعل هذا الأمر مباح بالنظر إلى ذاته، لكن متى ما تعلقت مصالح به فقد يمنع ولي الأمر من الأمور المباحة وقد يأمر بها. وهذه أمور موجودة يعني في عهد عمر رضي الله عنه، يعني غرب شابا يعني كنا النساء يعني يتغنين به وبجماله وقص شعره، فقالت له امرأة تغرب يعني ابني ولا تغرب ابنك؟ قال إن ابني لم يتغن به الجوار في الطرقات. يعني هذا رجل يعني جميل وله شعر جميل وهو لم يفعل شيئا لكن سبب فتنة النساء، فغربه عمر وقص شعره. طيب يقال هذا ما ذنبه؟ ذنبه أن النساء تغنين به. فولي الأمر ينظر إلى المصالح، فهذه الأمور يعني إذا رأى ولي الأمر أن فيها مصلحة يجب أن يطاع، وإلا تكون الأمور فوضى. نحن الآن عندما نسافر من بلد إلى بلد، عندما تسافر في الأصل في الشرع يعني هل واجب عليك أو يستحب أن معك جواز شرعي في الشرع؟ ما فيه جواز ولا بطاقة ولا شيء، وأنت مسلم تذهب إلى الحج وتأتي ما حد يقول لك يعني أين تذهب من ناحية الشرع، ولا ليس من شروط الحج أن يكون لديك جواز سفر. هل عرفتم أحد من العلماء قل من شرط الحج أن يكون لديك جواز سفر؟ ما حد قال هذا. لكن الآن لما جاءت الأنظمة وسن ولاة الأمر أنظمة لمصالح الناس، أنظمة سفر، أنظمة تجارة، أنظمة زراعة، أنظمة دراسة، شهادات علمية، هذه كلها ما ورد بها الشرع. فلو قلنا أن هذه الأمور كلها لا سمع ولا طاعة لولي الأمر لأصبحت الأمور فوضى. هذه مصالح الأمة، يعني إذا رأى ولي الأمر أن يمنع من شيء مباح أو أن يأمر بالمباح فهذا يطاع في هذا الأمر، وليس هذا معارضة لأمر الشارع، بل هو داخل في حدود الأنظمة، بل هو داخل في حدود صلاحية ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالسمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. فإذا يعني أمر بأمر من المعروف ليس بمعصية وليس بمخالف فإنه يسمع ويطاع له في ذلك. يقول السؤال الأخير: ذكرتم في الكتاب فلا يجب عليهم ما يعجزون عنه، أي الخروج، فهمت من كلامكم هذا أنه يجوز الخروج مع عدم القدرة إلا أنه ليس بواجب، لأنك ذكرت فلا يجب عليهم، فهل فهمي صحيح؟ لا يجب عليهم ولا يستحب لهم ولا يشرع لهم. يلا إذا فهمت شيئا من الكلام فعدل فهمك، لأن المقام هنا مقام من يقول يجب على الأمة أن تخرج، نقول لا يجب عليهم الخروج، لكن لا يعني هذا أنه يستحب لهم. وإن كان أنت نبهت الآن ينبغي أن يقال لا يشرع لهم، وهذه ستصوب إن شاء الله العبارة، ما دام فيه من يفهم منها فمن نقول لا يشرع لهم، يعني لا يشرع لا يجب ولا يستحب، بل نقول ولا يباح لهم، ما بقي شيء، لا يجب ولا يستحب ولا يباح لهم الخروج، لأن الكلام والسياق ظاهر أنه هذا ليس لديهم قدرة ولا يجوز لهم الخروج، فكيف يقال المفهوم هو أنه لا يجب ولكن قد يستحب لهم أن يفعلوا هذا. نعم، هذا والله أعلم.